بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نعم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال لي يا إمام الحرمين الجويني، العلامة الجويني رحمه الله تعالى، قال: وأما النسخ فمعناه الإزالة، بارك وقالوا الله، نسخ وإقرار صاحب الشريعة. إلى هنا وصلنا. طيب. قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما نعم فعل في وقته في غير مجلسه نعم وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. نعم دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ جويني رحمه الله: وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد، هو قول صاحب الشريعة. يعني أصل هذه المسألة من مسائل مصطلح الحديث، لأن الحديث يكون قوليا وفعليا وتقريريا. يعني هناك الآن هو يذكر الشيخ الحديث التقريري، وبالحديث التقريري يثبت الأحكام. الشيخ يقول: وإقرار صاحب الشريعة أي النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصادر من أحد من أصحابه هو قول صاحب الشريعة، أي كأنه قال نفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم أن يقر أحدا على فعل منكر. يعني أحد يفعل شيئا منكرا بحضرته عليه الصلاة والسلام ثم هو يقره على هذا الفعل المنكر؟ لا أبدا. كما أقره أبا بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله في قصة معروفة. يقول أبو قتادة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. يعني الرجل كان قويا، ثم أدركه الموت بضربتي يعني، فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، يعني سلاحه، أي مقتول قتل من الكفار، القاتل إذا كان عنده بينة أنه قتله بنفسه فالسلب والسلاح له. فقمت فقلت: من يشهد لي بأني قتلت رجلا كذا؟ أحد ما شهد لي. ثم جلست، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ أحد ما يشهد. ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله، أي مثل قولة المباركة الأول يعني. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة تقوم تطلب الشهادة؟ ما أحد يشهد لك؟ فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي، أي سلب المقتول، فأرضه عني. فهناك قصة الشاهد. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا الله، لا الله، يعني لا والله، يعني حذفت الواو على ها هناك عوض، لا الله، إذن لا يعمد، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فأعطاه السلب لأبي قتادة. القصة طويلة ومعروف عندكم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قول أبا بكر رضي الله عنه بعطاء سلب القتيل لقاتله. فهذا يعني تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، ما بدأ بأن يرضي القاتل ويعطي السلب لرجل آخر، لتقريره قول الصديق رضي الله عن الصديق. إذن هذا هو حديث تقريري، أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول الصديق. إذا أحد قال قولا بحضرته وأقر هذا القول فهذا هو حديث تقريري يثبت به الأحكام. وكذلك وإقراره على الفعل من أحد من الناس أو من جماعة من الناس كفعله صلى الله عليه وسلم، نعم، لأنه معصوم، ما يقر أحدا على فعل المنكر. كما أقر الحبشة يلعبون في المسجد، يعني من أجل التأليف للإسلام أقر لعب الحبشة، اللعب من الحبشة كان فعلا لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم وأقرهم على ذلك الفعل. فيقراره على الفعل من أحد كفعله صلى الله عليه وسلم، أو مثلا كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب، كان في الحديث المشهور، لا نطول بذكر الحديث، يعني في بيت ميمونة رضي الله عنها أطيب بالضب محنوس، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فقال: هو الضب يا رسول الله. فرفع يده قلت: أحرامه يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، محل الشيء فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، أي أقر أكل خالد، أقر فعل خالد على أكل الضب، ما منعه، ولكن نفسه ما أكله، فقال: هذا ليس بأرض قومي، فترك أكل يعني الضبة. إذن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم فعل خالد بأكل الضب هذا حديث تقريري، فالضب هو حلال بهذا التقرير، بارك الله فيكم. نعم، وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. إذا فعل من الأفعال فعل في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وحضوره، وعلم بهذا الفعل ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. مثلا كقصة معاص، حيث كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف إلى قومه ويصلي بهم، فهي له تطوع ولهم فريدة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا، لأنه شكى رجل من تطويل المعاز، فقال: أفطن أنت يا معاز؟ علم بهذا، ولكن ما أنكره على هذا الفعل، فهذا هو التقرير، يجوز الصلاة يعني المفترس على خلف المتنفل جائز بهذا الحديث التقريري. وكعلمه بحلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن لا يأكل الطعام، حلف في وقت غضب غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا ما أنكر عليه. فإذا جائز أحد إذا حلف ثم رأى غير الحلف خيرا يعني يترك حلفه ويحنث، هذا جائز يعني. إذا هذا هو فعل في وقته وفي غير مجلسه، ولكن علم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه ولم ينكره. هذا هو قول الشيخ. نعم بارك الله. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: أما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب والسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. بارك الله. والنسخ مختلفة بيننا وبينكم يعني اختلافا شديد جدا، كيف نجمع هذا الاختلاف؟ نعم نحن نمشي. نعم بارك الله. الناسخ نعم بدأ بقوله إذا تعارض نسقان. نعم هو بعد هذا نعم، ولكن النسخ الموجودة عندي وعندكم فرق. المهم الناسخ والمنسوخ، المهم القصة الناسخ والمنسوخ، هذا هو القضية المعروفة في الأصول، يعني يتكلمون عن الناسخ والمنسوخ، ولكن ربما ما يجدون يعني مثالا يعني يطبق عليه القاعدة والحكم، فيبحثون حتى يجدوا مثالا. يعني المهم الناسخ والمنسوخ، تعرف الناسخ لغة وشرعا ما هو؟ أول المصدر النسخ. النسخ معناه لغة الإزالة، يقال في العربية نسخت الشمس الظلة إذا أزالته ورفعته بانبساطها. نعم. وقيل معناه النسخ النقل من قول العرب نسخت ما في الكتاب أي نقلته بأشكال كتابته، يعني هكذا ورد. المهم بحثنا في المعنى الاصطلاحي والعرف عند الأصوليين. وحده الحد عندهم التعريف بالذاتيات، يعني أي تعريف الجامع والمانع، هذا هو حد. كلمة الحد أصلا اصطلاح المنطقيين. وحده أي تعريف النسخ أو تعريف الناسخ باعتبار الناسخ في ضمن المصدر، يعني وحده شرعا يعني واصطلاحا. ما هو الناسخ؟ الخطاب الضال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. الخطاب لا شيء آخر لا الفعل، الخطاب الضال على رفع الحكم الثابت، لا على رفع القضايا قصص، لا. يعني النسخ يأتي يعني على الحكم الثابت، رفع حكم الثابت بخطاب آخر، هذا هو النسخ في الاصطلاح. أما القصص والمواعظ والعبر وأشياء أخرى لا يأتي فيها النسخ. الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت شرعا، بماذا رفعه؟ بالخطاب الثابت بماذا؟ بالخطاب المتقدم، يعني حكم الثابت بالخطاب المتقدم رفعه، هذا هو النسخ. والخطاب الثاني الناسخ. يقول الشيخ: على وجه لولاه لكان ثابتا، أي على وجه وجهة لولا الخطاب الثاني لكان الخطاب المتقدم ثابتا في مكانه مع تراخيه عنه، أي الخطاب الدال مع تراخي هذا الخطاب الدال عن الخطاب المتقدم، يعني لا يكون متصلا به مع تراخيه عنه، فإن كان متصلا فهو الاستثناء يعني أو الشرط كما مر فيما سبق. الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه الخطاب الثاني، يعني لكان الأول ثابتا لكن مع تراخي الثاني عنه عن الأول، لا يكون في جملة واحدة متصلة حتى لا يلتبس بالاستثناء وبالشرط. إذن هذا هو مثلا بارك الله تعريف النسخ. فمثلا بارك الله فيكم، أما إذا كان خطاب الأول مغيى بغاية أو معلل بعلة، وجاء خطاب الثاني ويعني بعد انتهاء خطاب الأول حكم الأول لا يسمى هذا نسخا، ولا يسمى خطاب الثاني ناسخا للأول. مثلا في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تحريم البيع هذا آخر شيء مغيى بانقضاء الجمعة، يعني فقد انقضاء الجمعة هذا هو مغيى والأخير، فلا يقال قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا ناسخ لهذه الآية، لا، لأن هذا ليس ناسخا يعني للآيات الأولى، لأن هناك يعني سعى إلى ذكر الله وترك البيع هذا مغيى بغاية نهاية الجمعة فقط انقضاء الجمعة، فهذا لا يحتاج إلى نسخ آخر حتى نقول آيات الثانية ناسخ للأول. أو مثلا قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني صيد البر محرم في الإحرام، وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، ليس ناسخا لهذه الآية، يعني علة منع الاصطياد هو الإحرام، انتهى الإحرام إلى انتهاء الإحرام، فقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، ليس ناسخا لهذا. إذن النسخ يأتي فقط هو يعني خطاب الدال على رفع حكم الثابت، لا يكون حكم الثابت مغيى بغاية أو معلل بعلة، أي بارك الله. ثم شيخ يقول في أنواع المنسوخ، يعني: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، أي أن ينسخ الخط والكتابة والحكم باقي، يعني حكمه باقي، يعني حكم الآية مثلا باقي، ولكن رسمه قراءته منسوخة، كما في قول معروف: الشيخ والشيخة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال عمر رضي الله عنه: فإنا قد قرأناه هذا، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحسنين، المرأة مراد بالمحسنين الشيخ والشيخة، يعني الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني هذه الآية كان قديما موجود في الكتاب، وقد قرأ قرئت هذه الآية ولكن ثم نسخت لفظها وبقي حكمها. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين في عهده وبعده في عهد الخلفاء. يعني الرسم منسوخ ما يقرأ والحكم باقي. هذا هو المعروف عند الأصوليين هذه القصة. ونسخ الحكم وبقاء الرسم هذا قسم آخر. نسخ الحكم وبقاء الرسم هذا كثير، مثلا الحكم منسوخ والرسم باقي. مثلا في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية مباركة منسوخة حكمها بماذا؟ بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يعني هكذا، يعني الحكم منسوخ. أو آيات المصابرة، آيات المصابرة معروف عندكم. أول كان يعني المصابرة بارك الله، يعني مصابرة مثلا إن يكن منكم 20 صابر يغلب 200 وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم جاء الآية الثانية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. فالآية الأولى منسوخة والثاني ناسخة، فهما موجودان والمنسوخ موجود حكمه غير معمول به ولكن الآية يتلى. وكذلك آيات أخرى كذلك كثيرة، مثلا هذا الحكم منسوخة يعني والرسم باقية. نعم بارك الله. ونسخ الأمرين معا، نسخ الأمرين معا أي اللفظ والحكم كلاهما منسوخ. كيف؟ في حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، هذا منزل كان، فنسخنا ب5 معلومات يحرمنا. الآن نسخ الحكم ونسخ اللفظ وكذلك نسخ اللفظ 5 معلومات كذلك. إذن هناك بارك الله هذه أنواع الثلاثة، يعني كم؟ نسخ الرسم بقاء الحكم، نسخ الحكم بقاء الرسم، أو نسخ الأمرين معا. ثم شيخ يقول في أقسام النسخ بقسم آخر، وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. أي إلى بدل كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، أي بدل مساوي للأول في الحكم مثلا، أو إلى غير بدل مثلا كما في آية يعني الصدقة في النجوى، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الآية الآن منسوخ بآية بعد هذه الآية ولكن من غير بدل، يعني النسخ قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل، ينسخ إلى غير بدل. ولكن أنكر بعض العلماء النسخ إلى غير البدل ولكن ما أنه وارد، والله أعلم بالصواب. أو إلى بدل أغلظ من الأول كنسخ التخير بين صوم رمضان والفدية إلى تعين الصوم في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني يجوز الفدية والصوم. ثم أتى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخ الفدية. يعني هو أول كان نسخ الفدية إلى أغلظ هو الصوم، إن أفطر يعني هو أول كان يطيقونه الصوم إن أفطروا مثلا. ولكن الآية الثانية يعني جاء ناسخا للأول إلى هو أغلى أشد من الأول وهو الصوم. قيل أن هناك في بعض القراءات جاء وعلى الذين لا يطيقونه بحذف لا، وضب ليس مما نحن فيه. إذن إذا كان هناك لا يعني مقدرة أو في قراءة واردة، إذن بارك الله الذي هو نسخ إلى مثلا إلى أشد من الأول إذا كان فدية والصوم، ثم نسخ الفدية بالصوم. وإلى هو إلى ما هو أخف من الأول، مثلا كما في آية المصابرة ذكرنا لكم إن يكن منكم 20 صابر يغلو 200، هذا كان هو شديد أخف منه. وإن يكن منكم 100 صابرة يغلو 200، يعني قد يكون النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، إلى بدل أغلظ وإلى بدل أخف، جائز كل هذا على حسب الحكمة من الله جل شأنه، ولله حكم في أمره مع مخلوقاته. ثم الشيخ يقول ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آية العدة وآية المصابرة، نسخ الكتاب بالكتاب هذا هو المعروف، لأن الله هو الشارع والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للشرع. ونسخ السنة بالكتاب أيضا، كيف؟ مثلا استقبال بيت المقدس كانت ثابت بالسنة الفعلية، بالسنة الفعلية، يعني مثلا لما جاء إلى مدينة منورة بالهجرة صلى إلى القدس 16 شهرا أو 17 شهرا تأليفا لليهود، ثم نسخ هذه السنة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا نسخ السنة بالكتاب. ونسخ السنة بالسنة كذلك كثير، كما في الحديث الصحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، شوف أول كان الزيارة للقبور منهيا عنه، ثم نسخ هذا النهي فقال فزروها، يعني فهذا يعني الأمر فزروها ناسخ للنهي، يعني فناسخ لمنع الرجال من زيارة القبور، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور. إذن هو نسخ السنة بالسنة. والشيخ ما ذكر نسخ الكتاب بالسنة، وقد قيل بجوازه بعض الناس، وأتى له مثال، بحث المثال له حتى يأتي بالمثال، فذكر آية الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الآية الوصية، هل هناك للوارث وصية؟ لا، بماذا؟ بحديث الصحيح لا وصية لوارث. فإذا نسخ الكتاب بالسنة، هذا أحد الأمثلة من هذا الباب، أي نسخ الكتاب بالسنة. وقيل أن الكتاب هو متواتر، المتواتر لا ينسخ بالخبر الواحد، ولكن قد جاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للشرع، يعني نسخ الكتاب بالسنة كمان ذكر هذه المسألة بعض العلماء. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، المتواتر ينسخ بالمتواتر هذا متفق عليه، ونسخ الآحاد بالآحاد هذا متفق عليه، ونسخ الآحاد بالمتواتر هذا كمان متفق عليه. ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد كالقرآن بالحديث مثلا، لأن الآحاد دون القرآن دون المتواتر في القوة، هذا هو قول الشيخ، يعني آحاد لا يجوز، مثلا لا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالخبر الواحد، لكن يقولون بجوازه هذا هو جائز، لأن محل النسخ هو الحكم، النسخ محله هو الحكم، والدلاله على الحكم بالمتواتر ظنيه كما هو ظنيه بالخبر الواحد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. شكر الله لكم شيخنا ونفع الله بكم. بارك الله فيكم. بعض الإخوة أرسل سؤالا. مرحبا. قال: ما الحكمة من نسخ الرسمي وبقاء الحكم وعكسه أيضا؟ ذكر علماء هناك أشياء كثيرة. أولا هناك يعني أن الأمة ممتحنة مبتلا، يعني امتحان أنهم يعمل بما أمره الشرع، وإن كان مثلا الرسم غير موجودة. أما بقاء الرسم للتلاوة فقط، وكي يعرف أن هذا الحكم كان موجود نسخ، نحن نكسب الأجر بتلاوة الكتاب ونعرف جنبه نسخه بآية أخرى. والمهم أنه الإيمان به والتلاوة وكسب الأجر، ونعرف أن هذا من عند الله، والله قادر ويحكم بما يشاء. نعم، بارك الله. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان عندك سؤال يرسل في الواتساب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.